ثم يزيد سادس. طيب هذا أن يكون الحديث مرويا بخمسة رجال فيزيد سادس، هذا المزيد من التصل الأسانيد. ما شرطه؟ نعم أن نعلم اتصاله بحيث يكون كل واحد يقول حدث، كل واحد من الخمسة يقول حدث، فإذا جاء واحد زائد مزينة في متصل الأسانيد. ولهذا قال في متصل ونحن لا نعلم الاتصال إلا إذا قال حدثني أو سمعته أو ما أشبه ذلك. طيب إذا قال إنسان وما الذي يغيرنا إذا زاد أحد الرواة رجلا؟ نعم. أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متقدمة.